فاستجبنا استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين الله أكبر ما شاء الله وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين الله وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى الله عليك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم ما شاء الله وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. حضرة النبي. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. فاستجبنا لك. ما شاء الله. قول. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الله عليك. والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله أكبر. حتى إذا فتحت كنتم توعدون عليم. ما شاء الله. يوم نطوي السماء كل وربنا